والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ليش الشيخ رجع الدرس في 3/11/26؟ 3/11/26 في 3/11/26 بدأنا في الدرس. يعني 11 سنة وشوي. هي المنتهى ما طولنا. سنة يمكن. ما ترى علي أيام تمشي.